أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة الله الله الله الله الله يا مولانا الله عليك والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إذا أمر الله الله فقاتلوا التي تبغي حتى

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وعندنا كتاب حفيظ ب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا وزيناها أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة لكل عبد منيب صدق الله العظيم.